بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنتكلم على بعض المسائل المتعلقة بقصة الخضر، والتي مر قراءة الأحاديث التي أوردها مسلم رحمه الله يعني في موضوعه في الدرس الماضي. أولا، عرفنا أن الخضر أنه نبي من الأنبياء، وأن الدليل على ذلك ما جاء في أول القصة في القرآن وآخرها، حيث قال: آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما، وفي آخرها قال: وما فعلته عن أمري. وأيضا مسلم رحمه الله أورده مع الأنبياء، أورده مع الأنبياء وفي ختام الأنبياء، وهذا يعني يفهم منه أنه يعني أن عنده أنه نبي. والمسألة خلافية بين أهل العلم، منهم من قال إنه نبي وهذا هو الصحيح الذي دل عليه القرآن ودلت عليه السنة، ومنهم من يقول إنه ليس بنبي، لأنه لو كان نبيا لجاء نص على نبوته، لأن النبوة شرف، وكونها تضاف إليه أو يخبر بأنه نبي أن هذا شرف، وهذا ما حصل بالنسبة للخضر، لكنه جاء ما يدل على ذلك في أول قصة وآخرها. وكذلك ما قاله الله عز وجل لموسى أن هناك يعني رجل هو أعلم وسأل السبيل إليه وقال: إن أنت على علم من الله لا أعلمه، وأنا علم من الله لا تعلمه. فهذا كل منهما يفيد بأنه نبي، وعلى هذا فالقول بأنه نبي هذا هو القول الصحيح الذي دل عليه كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وأيضا يعني يدل على أن الأنبياء يكونوا موجودين في زمن واحد، وقد كان في زمن موسى أخوه هارون، وأيضا في زمنه هذا الرجل الذي هو الخضر. وكان موسى وأخوه هارون يعني رسالتهما واحدة، ومرسلين جميعا إلى يعني جماعة معينة. وأما الخضر فإنه يعني يختلف، يعني ليس يعني أرسل كما أرسل موسى، وليس فيه يعني شيء يدل على أنه رسول، ولكن فيه شيء يدل على أنه نبي من الأنبياء. وقد كان الأنبياء يجتمعون، فكان إبراهيم ولوط في زمن واحد، إبراهيم ولوط في زمن واحد، وكل منهما مرسل إلى قومه. وكذلك يعني يوسف، وكذلك يحيى وعيسى ابن الخالة، وكانوا في زمن واحد، وكذلك في زمن زكريا. فيعني في هذه في قصة الخضر يعني ما يدل على اجتماع الأنبياء، وأنهم يكونون يعني في زمن واحد، وأن هذا عنده ما ليس عنده ما ليس عند هذا، وهذا عنده ما ليس عند هذا. وفيه أيضا ما عتب الله على موسى من كونه لم يرد العلم إلى الله عز وجل، حيث قال إنه أعلم، أو إنه أعلم يعني ما يعني من ما ما يعني من في الأرض، وأنه أعلم الناس. فالله عتب عليه، وهذا يعني يدل على أن الإنسان عندما يسأل أنه ينسب يضيف العلم إلى الله عز وجل، ويضيف العلم إلى عالمه، أو يقول لا أدري. ولكن كونه يقول الله أعلم يكون فيه معنى لا أدري وزيادة الثناء على الله عز وجل. وكذلك أيضا ما يقال يعني في بعد زمن صلى الله عليه وسلم الله ورسوله أعلم، عندما يسأل الإنسان يقول الله ورسوله أعلم، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني لا يعلم إلا ما علمه الله إياه، فلا ينسب إليه العلم المطلق يعني في كل مسألة وفي كل شيء. فلو سئل يعني إنسان عن الساعة، متى تقوم الساعة، ما يقول الله ورسوله أعلم، الرسول ما كان يعلم، وإنما الذي يعلم هو الله عز وجل. فإذا يعني بعد زمنه صلى الله عليه وسلم يقال الله أعلم، عندما يسأل الإنسان يقول الله أعلم. ولا يضاف العلم إلى الله وإلى الرسول، لأن الرسول لا يعلم كل شيء، لا يعلم إلا ما علمه الله عز وجل وأطلعه الله عز وجل عليه. وفيه أيضا الرحلة لطلب العلم، فإن موسى عليه الصلاة والسلام طلب يعني الوصول أو السبيل للوصول إلى الخضر وليتعلم منه، ولما وصل إليه استأذنه في أن يتبعه على أن يعلمه مما علم، ثم جرى الحوار بينهما على أنه لا يستطيع، لأنه لا يستطيع الصبر يعني على ما يعني يكون يظهر له مما لا يعرفه أو لا يعلمه موسى. وبعد ذلك قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. وهذا يدل على التواضع يعني من موسى عليه الصلاة والسلام. ومعلوم أن موسى أفضل من الخضر وأفضل من جميع الأنبياء والمرسلين بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وبعد إبراهيم، فأفضل الرسل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم إبراهيم، ثم موسى، لأن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم جمع بين الرسالة بين الخلة وبين الكلام والتكليم، فهو خليل الرحمن وكليم الرحمن. وأما إبراهيم فهو خليل الرحمن، وموسى كليم الرحمن، واجتمع في نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ما تفرق في غيره، اجتمع في نبينا محمد عليه الصلاة والسلام ما تفرق في غيره، فهو خليل كليم، وموسى وإبراهيم بعده خليل، وبعد إبراهيم موسى. وقد اتفق العلماء على هذا الترتيب فيما يتعلق بتقديم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم إبراهيم، ثم موسى. وأما عيسى فاختلف بينه وبين نوح، وهؤلاء هم أولو العزم من الرسل الخمسة الذين ذكرهم الله عز وجل في آيتين من القرآن في سورة الأحزاب، وإذا أخذنا من النبيين ميثاقه ومنكم من نوح، وفي سورة شورى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا الآية، فإن هؤلاء الخمسة ذكروا في هاتين الآيتين، وهم أفضل الرسل، وهم مرتبون هذا الترتيب عند أهل العلم: نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم إبراهيم، ثم موسى، ثم الخلاف بين عيسى ونوح أيهما يقدم. ثم أيضا من المسائل التي تتعلق بهذا ما جاء في قصة الجدار، أن الجدار يريد أن ينقض، وقد اشتهر أن هذا من المجاز، وأن الجدار يعني لا يضاف إليه الإرادة، ويعني والمعروف عند أهل العلم أن الجمادات الله تعالى يعطيها ويخلق فيها ما يشاء من الإحساس، ولهذا جاء يعني جاء في القرآن: وإن من الحجارة لما يتفجر منها، وإن منها لما يشق فيخرج منها، وإن منها لما يهبط من خشية الله، وإن منها لما يهبط من خشية الله. وقوله إن عرض الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين يحملنها وأشفقن منها، هذا يفيد بأن يعني هذه الخشية وهذه الشفقة أن هذه موجودة يعني عند هذه الجمادات. وأيضا الحجر الذي كان يسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم بمكة قبل أن يبعث، وكذلك الجذع الذي حن يعني عندما تحول منه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المنبر الذي يعني نصب الذي وضع له، كل هذا يدل على وهي تسبح الله عز وجل، ولكن ما يعلم الناس التسبيح. فإذا يعني إضافة الإرادة إلى الجدار هي من قبيل يعني هذه الأشياء، إلا أنه قليل الاستعمال، ولهذا هذا الذي يقولون له المجاز يعني عند بعض العلم يقول أنها حقيقة قليلة الاستعمال، وأولئك يطلقون عليه مجاز. ومن المسائل المتعلقة بالخبر يعني ما يعني قيل في بقائه وفوفاته، فمن العلماء من يقول أنه حي وأنه موجود وأنه معمر وأنه موجود في زمنه وبعد زمنه صلى الله عليه وسلم، ومنهم يقول أنه قد مات، والقول الصحيح أنه مات، والأدلة على ذلك واضحة جلية في قوله سبحانه وتعالى: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. فهو بشر وهو قبل النبي صلى الله عليه وسلم، فهو بشر وهو قبل النبي صلى الله عليه وسلم، والله تعالى يقول وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، يعني إذا ما في أحد مخلد، وأن الخضر قد مات لأنه بشر ومن قبل الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو داخل في هذه الآية. ومنها الحديث الذي ورد في الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في ليلة من الليالي أرأيتكم ليلتكم هذه لن يأتي يعني 100 عام وفيه يعني ممن كان موجودا هذه الليلة نفس تطرف، يعني معناه أن الذين كانوا موجودين فيها تلك الليلة لن يمضي 100 سنة إلا وقد ماتوا، أما من ولد بعد تلك الليلة فهذا يتعدى يعني هذه المدة، لكن من كان موجودا في تلك الليلة التي أخبر بها الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يموت، والخضر موجود من قبل، فلو كان حيا في ذاك الوقت سيموت في هذه المدة أو في هذه 100 سنة التي جاءت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهذا يدل على أنه قد مات، هذا يدل على أنه قد مات. ومما يدل على موته أيضا الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان في بدر وكان يناشد الله ويسأل الله ويقول إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض، إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض، العصابة الذين معه، فلو كان الخضر موجود إن كان لو هلكت العصابة الخضر يعبد الله في الأرض، لكنه غير موجود لأن الرسول أخبر بأنه لا يعبد لو هلكت العصابة الذين معه، فإذا يفيد أن الخضر لا وجود له، لأنه لو كان موجودا فلو هلك هذه العصابة هو نفسه يعني يقوم يعني بالعبادة لله عز وجل. وأيضا لو كان يعني موجودا ثم الرسول صلى الله عليه وسلم يعني بعثه الله، يعني كيف لا يأتي للرسول صلى الله عليه وسلم ويصحبه ويعني يلتقي به؟ لو كان موجودا لجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولنصره وأيده، الملائكة تنزل وتؤيده وتنصره وهو موجود في الأرض، ما يأتي ينصر الرسول صلى الله عليه وسلم، والملائكة نزلت لنصرته وهذا موجود في الأرض يعني يذهب ويأتي كما يقولون، ولا يأتي للرسول صلى الله عليه وسلم ويقابله وينصره ويؤيده، يعني هذا كله يبين أنه غير موجود وأنه قد مات وأنه لا وجود له. وكذلك أيضا مما يدل على أنه غير موجود لأن الناس في الزمن الأول أحجامهم كبيرة ويختلفون عن أحجام الناس يعني بعد بعثته صلى الله عليه وسلم، لأن الله خلق آدم 60 ذراعا طوله، ثم قال ولم يزل الخلق ينقص حتى الآن، فلو كان يعني موجودا يبقى على حجمه الذي كان هو عليه، ثم الناس الذين يقولونهم يرونه يعني يرونه بأحجامهم ليس بحجم كبير حجم المتقدمين الذين كانت أحجامهم طويلة وكانوا طوالا كما كان آدم 60 ذراعا ولم يزل الخلق ينقص حتى الآن، فهذا يدل على أنه لا وجود له، وأن ما يعني يذكر من أنه رؤي وأنه يرى أن هذا غير صحيح، لأن حجم المتقدمين في الأمم السابقة ليس حجم يعني هذه الأمة، أقول ليس حجم يعني هذه الأمة. ثم إن يعني هؤلاء الذين يقولون أن الخبر موجود يعني يقولون أن الرجل الذي كان في المدينة في زمن الدجال والذي أخبر عنه الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يخرج إلى الدجال ويكذبه ويقول أنت الدجال، يخبر عنك الرسول صلى الله عليه وسلم فيقطعه قطعتين ويفصلهما ويمشي بينهما ثم يرجع بإذن الله عز وجل، ثم يعني لا يزال مصرا على أنه الدجال وأنه قالوا يعني ذكر أن هذا الرجل هو الخضر، وقد ذكر ذلك أبو إسحاق الذي راوي الكتاب عن مسلم، فإنه قال عند هذا الحديث قال أبو إسحاق يقال أنه الخضر، قال أبو إسحاق هذا في صحيح مسلم، قال أبو إسحاق يعني الذي هو إبراهيم محمد بن سفيان يقال أنه الخضر، يعني هذا الرجل الذي خرج للدجال ويعني وكذبه يعني فيما قال، فهذا القول الذي هو أنه موجود ليس هناك أدلة تدل عليه، ليس هناك شيء ثابت، وإنما الأدلة ثابتة في أنه غير موجود، في أنه يعني غير موجود وأنه لو وجود له. فإذا كل هذه الأدلة تدل على أنه قد مات وأنه لا وجود له، يعني كون الآية وما جاءنا لبشر من قبلك الخلد، وكون المئة سنة التي أخبر الرسول عليه السلام أنه لن يأتي أحد إلا وقد إلا يموت في تلك المدة، وكون الرسول صلى الله عليه وسلم يسأل الله عز وجل أن ينصره وأن لا يعني وأن يحقق له ما يريد من النصر والتأييد، ويقول إنك إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض، ثم أيضا كون الرسول صلى الله عليه وسلم يعني يكون موجود ثم لا يأتي إليه، والرسول عليه السلام قال لو كان موسى حيا ما وسعه إلى اتباعي، فلو كان الخضر حيا كيف يسعه أن يبقى دون أن يأتي للرسول صلى الله عليه وسلم. وعيسى عليه الصلاة والسلام إذا نزل من السماء في آخر الزمان يعني يحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم ويتبع شريعة محمد عليه السلام، ولا يحكم بالإنجيل لأن الإنجيل انتهى، الإنجيل انتهى ببعثة الرسول عليه الصلاة والسلام، فهو ينزل تابعا للرسول عليه الصلاة والسلام وحاكما بشريعته عليه الصلاة والسلام. كل هذا يبين لنا عدم صحة ما يذكر من أن الخضر أنه موجود وأنه عائش وأنه باقي وأنه يرى، يعني يراه بعض الناس، وأنه مختفي عن الأنظار ولكنه يراه بعض الناس. كل هذا يعني ليس هناك شيء يعني واضح شيء يدل عليه، وإنما الأدلة واضحة في أنه قد مات وأنه لا وجود له ولا بقاء له، للأدلة التي يعني ذكرتها والتي أشرت إليها. وبهذا يعني ننتهي من الدروس في هذه الفترة، ونتوقف عن التدريس ونعود إلى التدريس بعد انتهاء الاختبارات إن شاء الله. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، شفاكم الله وعافاكم ونفعنا الله بما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. من الأشياء التي ينبه عليها أنه جاء في يعني في قصة الخضر، وأن الفتى الذي معه هو يوشع بن نون كما جاء في بعض الروايات، وقد يعني جاء يعني في الحديث أن الرجل الذي أن النبي الذي غزا وأنه سأل الله أن يحبس الشمس يعني مدة من الزمان حتى يعني حتى ينتصر على من يقاتلهم، وأنها حبست له الشمس كما جاء في الحديث يعني في الصحيح، وقد جاء في مسند الإمام أحمد التنصيص على أن الذي حبست له الشمس هو يوشع، وقد جاء ذلك في مسند الإمام أحمد بإسناد صحيح وهو في رقم 8315، يعني جاء الحديث في مسند الإمام أحمد بأن الذي حبست له الشمس أنه يوشع، وقد وقول الحديث في الصحيحين يعني الذي هو قضية أنه غزا نبي من الأنبياء فيعني قال الشمس أنت مأمورة وأنا مأمور اللهم احبسها، يعني فحبسها الله عز وجل. وقد جاء يعني في مسند أحمد أن الشمس لم تحبس لأحد لا ليوشع، هذا الذي حديث في مسند أن الشمس لم تحبس إلا ليوشع، ويوشع هذا جاء هنا أنه فتاة، ويمكن أن يكون نبئ بعد ذلك، لأن كما هو معلوم أن الأنبياء من بني إسرائيل بعد موسى يحكمون بالتوراة كما قال الله عز وجل أنزل التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا، فالأنبياء من بعد موسى كانوا يحكمون بالتوراة كما جاء ذلك في القرآن، فهو يعني فيوشع نبي، وقد جاء يعني ما يدل على نبوته، وجاء بيان أن الحديث أن الرجل الذي غزا أو النبي الذي غزا وحبست له الشمس أنه يوشع ابن نون فيكون يعني فيكون نبيا. وكان بصعبة موسى في سفره للوصول إلى الخضر والوقية. تسميته بالخضر. تسميته بالخضر هذا وصف له، قيل أنه جلس على أرض يعني بيضاء فأخضرت وصارت أرضا خضرة فقيل له الخضر. يقول النووي قد صح في البخاري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما سمي الخضر لأنه جلس على فروة فإذا هي تهتز من خلفه خضراء. يعني فروة يعني أرض يعني أرضا يعني خالية أو أرضا يعني يعني ليس فيها شيء فصارت أرضا خضراء. يقول النووي في الحديث الأدب مع العالم وحرمة الشيخ وترك الاعتراض عليه وتأويل ما لا يفهم ظاهره من أفعالهم وحركاتهم وأقوالهم. نعم يعني يكون الـ يعني الـ التأدب والآداب مع المتعلم مع العالم يعني هذا أمر مطلوب، وكذلك يعني الاعتراض أو الاعتراضات التي يعني يعني فيها محذور أو فيها يعني ما تنبغي، أما كونه يستفسر منه عن أشياء مشكلة وما إلى ذلك هذا هو الأصل في التعلم. يسألون عن مجمع البحرين أين هو؟ الله أعلم، ذكروا كلاما كثيرا لا ولا نعلم له مستند ولا نعرف حقيقته، الله أعلم. يقول في الحديث جواز التزود للسفر. نعم هذا هو الأصل، الأصل الناس يتزودون، والله تعالى يقول وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. يعني لما كان الجماعة الذين يأتون يعني ويقولون نحن يعني المتوكلون وأنهم يعني لا يعني يحملون زادا ثم يأتون ويسألون يعني أنكر عليهم ذلك ونزل قول الله عز وجل تزودوا فإن خير الزاد التقوى، فالناس يتزودون في أسفارهم كما أنهم في سفرهم للآخرة يتزودون بزاد التقوى، لأن المسافر في الدنيا مسافر سفر دنيوي، والإنسان في عمره في الحياة الدنيا مسافر للآخرة، وهذا السفر مدته الحياة، وكل يوم يمضي فإنه يقرب من الأجل، فإنه يقرب من الأجل ويقرب من النهاية، والآخرة زادها مدة العمل لها هي الحياة الدنيا ومدة عمر الإنسان، وإذا مات الإنسان انتقل من دار العمل إلى دار الجزاء، كما قال علي رضي الله عنه أثر ذكره البخاري في صحيحه عنه قال قال إن الدنيا قد ارتحلت مدبرة وإن الآخرة قد ارتحلت مقبلة ولكل منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل. الفائدة التي ذكرت في بيان حرمة المشايخ وترك الاعتراض عليهم وتأويل ما لم يفهم ظاهره من أقوالهم وأفعالهم والوفاء بعهودهم والاعتذار عند المخالفة. يقول الشيخ محمد علي آدم وأطلق عدم الإنكار على المشايخ، وهذا غير مقبول بل ذلك مقيد في المحتملات وما يقبل التأويل، وأما منهيات الشرع الظاهرة فلا يسع الطالب أن يسكت عليها بل ينكرها لكن بلطف واستفسار لا بعنف واستهتار حفظا لمنصب العلماء فتفطن واستيقظ، فإن هذا مما زلت به أقدام كثير ممن ينسب إلى العبادة والزهد، بل مما نقرأه في كتب المتصوفين المتأخرين أنهم يقولون إن من شرط الطريقة أن يكون المريد بين يدي شيخه كالميت بين يدي الغاسل، وأن لا ينكر على شيخه شيئا يراه منه ولو كان من المنكرات الشرعية، فإنه إن فعل ذلك انقطع عنه المدد من شيخه، وهذا انسلاخ عن الشريعة وخروج عن حدود الله تعالى، فإن إنكار المنكر شعبة من شعب الإيمان. وقد أخرج مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. لا شك هؤلاء يعني كونهم يعني يقولون ويعلمون أتباعهم هذه الطريقة لأنهم ما عندهم جواب، ما عندهم جواب عما يسأل عنه أو يعترض عليه، ولهذا يريدون الاستسلام والانقياد وأن يكون مثل ما قيل أنه كالميت يعني عند الحي. ومنها بيان أصل عظيم وهو وجوب التسليم لكل ما جاء به الشرع، وإن كان بعضه لا تظهر حكمته للعقول ولا يفهمه أكثر الناس، وقد لا يفهمونه كلهم كالقدر. وموضع الدلالة قتل الغلام وحرق السفينة، فإن صورتيهما صورة المنكر، وكان صحيحا في نفس الأمر له حكمة بينة لكنها لا تظهر للخلق، فإذا علمهم الله تعالى بها علموها. ولهذا قال الخضر عليه الصلاة والسلام: وما فعلته عن أمري. ذكرنا في الدرس الماضي أن يعني خرق السفينة أنه ارتكاب أخف الضررين لسبيل التخلص من أشدهما، وهو أن كون السفينة تؤخذ منهم وتؤخذ غصبا يعني هذه مفسدة كبيرة، ولكن كونها تعاب ويحصل فيها عيب يجعلهم يزهدون عنها، أو هذا الظالم يزهد عنها ولا يرغب فيها، هذا من ارتكاب أخف الضررين في سبيل التخلص من أشدهما، وهذا يعني قاعدة من قواعد هذه الشريعة، مثل ما جاء في قصة الأعرابي الذي جاء وبال في المسجد، يعني بدأ بالبول فزجره الصحابة، فالرسول أنكر عليهم قال دعوه، لأن هذا الذي حصل مفسدة وجدت، لكن لو قام وراح يمشي صار البول يتفرق هنا وهناك ويعني يوسخ نفسه ويوسخ أماكن المسجد، يحتاج إلى أنه يغسل كل الأماكن التي حصل فيها هذا البول، لكن لما بدأ يترك حتى ينتهي وبعدين يصب عليه ماء ويطهر، فهذا هذا أصل يعني في هذه القاعدة، وهي ارتكاب أخف الضررين في سبيل التخلص من أشدهما. قال ابن بطال: وفيه أصل مهم وهو ما تعبد الله تعالى به خلقه من شريعته يجب أن يكون حجة على العقول ولا تكون العقول حجة عليه. ألا ترى أن إنكار موسى كان صوابا في الظاهر وكان غير ملوم فيه، فلما بين الخضر وجه ذلك صار الصواب الذي ظهر لموسى في إنكاره خطأ، والخطأ الذي ظهر له من فعل الخضر صوابا، وهذا حجة قاطعة في أنه يجب التسليم لله تعالى في دينه ولرسوله صلى الله عليه وسلم في سنته، واتهام العقول إذا قصرت عن إدراك وجه الحكمة فيه. وهذا مثل ما هو موجود في قصة صلح الحديبية، يعني كان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم رأوا أن هذا نقص على المسلمين، والرسول صلى الله عليه وسلم رضي بهذا الصلح، وكان يعني لما تبين يعني لهم بعد ذلك كان الواحد منهم يقول: يا أيها الناس اتهموا الرأي في الدين، قال: فلقد رأيتني يوم أبي جندل، يعني أبو جندل يعني كان ابن سهيل بن عمرو، وكان موثقا بالحديد، وكان يريد أن يكون مع المسلمين وأن يتركوه يلحق بهم، والرسول صلى الله عليه وسلم يعني طلبوا أنه يبقى بناء على الشرط فأبقي، يعني قال: لو كنت لرأيتني يوم أبي جندل ولو استطع أن رد قول رسول لرددته، لكن لما تبين لهم فيما بعد أن الخير في ما اختار الله لنبيه من هذا الصلح، وأن الذين لم يقبلهم الرسول صلى الله عليه وسلم بناء على الصلح كانوا صاروا في طريق العير التي لقريش حتى سئمت قريش منهم، وحتى يعني تمنوا أن أن الرسول يأخذهم حتى أن يسلموا منهم. فيعني فالعقول يعني لا يجوز أن يعول عليها، وإنما التعويل على النصوص، والعقل العقل مقدم على النقل، النقل مقدم على العقل، والعقل الصحيح لا يخالف النقل الصحيح. ومنها بيان أن الله تعالى يفعل في ملكه ما يريد، ويحكم في خلقه بما يشاء مما ينفع أو يضر، فلا مدخل للعقل في أفعاله ولا معارضة لأحكامه، بل يجب على الخلق الرضا والتسليم. فإن إدراك العقول لأسرار الربوبية قاصر، فلا يتوجه على حكمه لما ولا كيف، كما لا يتوجه عليه في وجوده أين وحيث. وإن العقل لا يحسن ولا يقبح، وأن ذلك راجع إلى الشرع، فما حسنه بالثناء عليه فهو حسن، وما قبحه بالذم فهو قبيح. قاله في الفتح نقل عن القرطبي. قال الجامع عفى الله عنه: قوله كما لا يتوجه في وجوده أين عجيب من الحافظ، كيف أقر القرطبي في قوله هذا، وقد علم أنه صلى الله عليه وسلم قال للجارية: أين الله؟ قالت: في السماء. وقد أجاد سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله في تعليقه على الفتح، حيث قال ردا على هذا الإنكار: الصواب عند أهل السنة وصف الله عز وجل بأنه في جهة العلو، وأنه فوق العرش، كما دلت على ذلك نصوص الكتاب والسنة. ويجوز عند أهل السنة السؤال عنه بأين، كما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للجارية: أين الله؟ قالت: في السماء. الحديث. انتهى كلام الشيخ ابن باز، وهو تحقيق نفيس جدا، والله تعالى أعلم. وقوله وإن العقل لا يحسن ولا يقبح فيه نظر أيضا، لأن الصحيح من مذهب أهل السنة أن العقل يحسن ويقبح، وقد حققت ذلك في التحفة المرضية في الأصول تحقيقا مستفيضا فراجعها. وقال الشيخ ابن باز رحمه الله على كلام الحافظ المذكور، قال: هذا قول بعض أهل السنة، وذهب بعض المحققين منهم إلى أن العقل يحسن ويقبح لما فطر الله عليه العباد من معرفة الحسن والقبيح، وقد جاءت الشرائع الإلهية تأمر بالحسن وتنهى عن القبيح، ولكن لا يترتب الثواب والعقاب على ذلك إلا بعد بلوغ الشرع، كما حقق ذلك العلامة ابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة. وهذا هو الصواب، والله أعلم. انتهى كلام الشيخ ابن باز رحمه الله، وهو تحقيق مفيد جدا. قال: وفيه حسن الأدب مع الله تعالى، وأن لا يضاف إليه ما يستهجن لفظه، وإن كان الكل بتقديره وخلقه، لقول الخضر عن السفينة: فأردت أن أعيبها، وعن الجدار: فأراد ربك. ومثل هذا قوله عليه الصلاة والسلام: والخير بيديك والشر ليس إليك. وفيه أن المتوجه إلى ربه يعان، فلا يسرع إليه النصب والجوع، بخلاف المتوجه إلى غيره، كما في قصة موسى في توجهه إلى ميقات ربه، وذلك في طاعة ربه، فلم ينقل عنه أنه تعب ولا طلب غداء ولا رافق أحدا. وأما في توجهه إلى مدين فكان في حاجة نفسه فأصابه الجوع، وفي توجهه إلى الخضر لحاجة نفسه أيضا فتعب وجاع. الذي مر في كونه يعني لا يقول الإنسان يقول لما، الإنسان ما يحرص على يعني معرفة الحكم والأسرار، وإنما يحرص على معرفة الحكم الشرعي، يعني يقول ما الذي أمر الله به، ولكن ما يكون شأنه لماذا ولماذا ولماذا، لأن هذا قد يعني يجعل الإنسان إذا ما اهتدى إلى حكمة ولا كذا يكون عنده شيء من مما لا ينبغي. ولهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما جاء يقبل الحجر الأسود، والناس حديث عهد بالجاهلية، وقال إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت رسولا من قبلك ما قبلتك. يعني فأخبر بأن هذا اتباع للرسول صلى الله عليه وسلم، يعني عرفت الحكمة ولا ما عرفت. ولهذا يعني ذكر يعني العلماء أو بعض العلماء في كتب العقائد أن الإنسان يحرص على أن يكون أو أن يسأل بأي شيء بما أمر الله، يعني حتى يفعل، ولا يكون شأنه يقول لما أمر الله أو لماذا حصل كذا وكذا. يعني يسأل الحكمة لكن لا يعني يشتغل بذلك بحيث أن الإنسان لا يقدم على شيء إلا إذا عرف حكمته. فالإنسان يعمل ما جاء في السنة، عرف الحكمة ولا ما عرف، يعمل ما جاء به الأمر والنهي عن الله عز وجل سواء عرف الحكمة أو لم يعرف. يقول السائل: هل يصح ما يفعله بعض الطلاب من حضور آخر الدرس ويقول أرجو بركة المجلس وحتى يقال قوموا مغفورا لكم؟ الإنسان عليه أنه يحضر الدرس ليحصل العلم الذي يستفيد به ويعبد الله على بصيرة، وليس من أجل أنه يأتي له دقيقة أو دقيقتين ويقول يحصل البركة. البركة يحصلها، البركة العظيمة هي التي يحصلها من أول الأمر، بركة العلم وبركة الاستفادة. أما أن يأتي ليحضر يعني دقيقة أو دقيقتين من أجل أن يحصل، هذا فعله غير صحيح، هذا فعله غير صحيح. صحيح أنه يأتي من أول الدرس ويستفيد من أول الدرس ويحصل علم ويحصل فوائد. هذا يسأل يقول: ما حكم، يقول ما الجمع بين قول صلى الله عليه وسلم أفلح وأبيه إن صدق والنهي عن الحلف بغير الله؟ نعم، هذا يعني جاء في يعني بعض الروايات في صحيح مسلم، يعني وقد سبق أن مر بنا وقلنا أن يعني هذا يعني يدخل مما يدخل تحت الشاذ، لأنه يقابل يعني ما هو يعني محفوظ، وهو أن الحلف بالله عز وجل، الحلف يكون بالله عز وجل. ومن العلماء من قال أن فيه تصحيف، وأن وأبيك أنها تصحيف من كلمة والله، أنها تصحيف من كلمة والله. بعض العلماء قال هذا، لكن القول بأن يعني أن هذا أنها يعني جاء في بعض الروايات التي يقابلها ما هو محفوظ ويكون من قبيل يعني الشاذ الذي لا يعول عليه، وإنما يعول على ما يقابله ما جاء في نفس الحديث أو بعض الروايات التي فيها ذكر الله، فيكون التعويل على ذلك ويكون ذكر ذلك شاذا. نعم. هل يوصف الله تبارك وتعالى بأنه شخص؟ الله عز وجل يقال عنه شيء، قل أي شيء أكبر شهادة عند الله، قل أي شيء أكبر، قل الله، قل الله، وقد دخل في قوله شيء. وأما كلمة شخص يعني يعني الحديث الذي ورد لا شخص أغير من الله أو لا أحد أغير من الله، الذي يبدو أن هذا يعني مضاف للمخلوقين وليس مضاف إلى الله عز وجل، مثل لا أحد لا شخص، يعني فما يفيد يعني أن الله يطلق عليه أنه بهذا الوصف، لكنه شيء يعني لا كالأشياء. وإذا قيل أن المقصود بالشخص أنها ذات مستقلة قائمة بذاتها مستقلة يعني مباينة المخلوقات، فإن يعني هذا من قبيل المباينة، وإلا فإن الذي يظهر من الحديث الذي ورد أنه ليس هناك أحد أغير من الله بمعنى أحد، وأنه لا يطلق على الله شخص. يقول: رجل تزوج بامرأة بدون ولي قبل سنين، والآن له أطفال من هذه المرأة، فماذا عليه؟ هل يعيد العقد بإذن الولي أم يبقى على النكاح الأول؟ هذا يكتب أقول يكتب جهة الإفتاء في الرياض ويجيبونها إن شاء الله. يقول أشكل علي في عدد النفخات، هل هي ثلاث أم اثنتان، فماذا تقولون حفظكم الله؟ أنا أجبت على سؤال مرة قبل أيام، قلت النفخات ثلاث، نفخة الفزع وهي التي تكون قرب نفخة الموت، وهي التي يعني يفزع الناس ويقولون إيش الذي حصل، ولهذا قال يصغي ليتا ويخفض ليتا، ونفخة الموت التي يكون بها موت من كان حيا، يعني الذي كان موجودين يفزعون عند نفخة الفزع، ثم تأتي النفخة الثانية فيموتون، يعني هؤلاء الموجودين، ثم بعد ذلك النفخة الثالثة التي بها يحيى الأولون والآخرون، يحيى الأولون والآخرون من لدن آدم إلى الذين قامت عليهم الساعة، وأول قبر ينشق عن صاحبه قبر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال عليه الصلاة والسلام وأنا أول ينشق عنه قبر. يقول هل في الحديث ما يدل على أن الخضر أعلم من موسى؟ يعني يحمل يعني هذا الأعلمية على أنه عنده علم يعني لا يعلمه موسى مثل ما قال الخضر، لكن كونه يقول أعلم منه وأفضل منه هذا لا، لأن موسى أفضل الأنبياء، يعني ولا يتقدم عليه إلا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وإبراهيم كما شاءتم ذلك من قبل، ولهذا نفس الخضر قال أنت على علم من الله لا أعلمه وأنا علم من الله لا تعلمه. يقول هل يؤخذ من قصة الخضر وموسى أن بعض الناس يسعه الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم كما وسع الخضر الخروج على شريعة موسى؟ لا أبدا، لأن قبل في ذاك الوقت أنبياء، يعني كل واحد له رسالة وله يعني وحي يوحى إليه، أما من يقول يعني هذا الكلام في هذا الزمان فهو من أجهل خلق الله وأسوأ خلق الله. إذا فقد العمل أحد شرطي قبوله فهل يطالب صاحبه بالإعادة؟ إذا فقد العمل شرطي قبوله أو أحد الشرطين هل يطالب صاحبه بالإعادة؟ إذا فقد العمل شرط القبول اثنان، أن يكون خاصا لله ومطابقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، شرط قبول العمل هذان الشرطان، أن يكون خالصا لله وأن يكون مطابقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا كان خالصا ولم يكن على السنة فإنه يرد، لقوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وإذا يعني كان خالصا لله ولكنه مبني، إذا كان خالصا لله ومبني على بدعة يرد، وإذا كان وفقا للسنة ولكنه مبني ليس خالصا لله فإنه يرد، لقوله وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، وقوله أنا أغنى الشرك عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه مع غيري تركته وشركه، يعني العمل المقول عند الله ما توفر فيه هذا الشرط، أن يكون خالصا لله وأن يكون مطابقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا كان الإنسان صلى صلاة يرائي بها الناس ولم تكن لله فهذه وجودها مثل عدمها، وجودها مثل عدمها، عليه أن يتوب إلى الله عز وجل وأن يخلص في عبادته وأن تكون العبادة لله عز وجل ولا يصلي من أجل الناس. أما إذا يعني حصل يعني صلى وقد يعني انقدح في ذهنه يعني أن يحمد أو يذم فهذا لا يؤثر، ولكن عليه أنها يعني ما يبطل صلاته ولا يلغيها، ولكن عليه أنه يجتهد في أن تكون خالصة لله ولا ينقدح في ذهنه أن يكون يحب مدحا أو ثناء أو ما إلى ذلك. يقول بالنسبة لقوله صلى الله عليه وسلم إذا مرت 100 سنة لن يبقى على وجه الأرض أحد ممن هو يعيش، يقول هل يدخل في هذا الحديث الدجال؟ يستثنى الدجال، يستثنى الدجال لأنه جاء في حديث خاص يستثنيه، وأنه موجود في جزيرة من الجزر الذي هو حديث الجساسة وهو في صحيح مسلم، فهو يستثنى يعني من ذلك لأن الذي قال هذا هذا العموم هو الذي قال ذلك الخصوص، فيكون ذلك الخاص مستثنى من ذلك العام. وهذا بالنسبة للأرض، وأما بالنسبة لعيسى فإنه موجود ولكنه في السماء ليس في الأرض. هل يستفاد من قصة الخضر مع موسى أن صلاح الآباء له أثر على الذرية ولو بعد موت الآباء والأجداد؟ يعني فيه فائدة له، يعني له فائدة، يعني صلاح الآباء له فائدة للذرية، لكن لا يعني ذلك يعني أن يكون يعني الصلاح، لأنه قد يكون الآباء في في في في غاية من الصلاح والأبناء بخلاف ذلك والعياذ بالله. في وقعة بدر كان صلى الله عليه وسلم يقول اللهم أن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض، مع أن كان يوجد في المدينة بعض المسلمين الذين لم يأتوا للقتال في غزوة بدر. بس أنا تبع لهم لأنهم تبع لهم. يقول هل يجوز الإنسان إذا دعا الله أن يقول ينادي ربه يا حبيبي اغفر لي وارحمني؟ يا حبيبي يعني أقول هو ما سأل هذا السؤال إلا أنه غير مرتاح إليه، ولهذا يعني ما يقول يعني، وإنما يقول يا إلهي يا مولاي يا سميع يا بصير، يعني يسأل الله عز وجل بأسمائه وصفاته. ومحبة الله عز وجل يجب أن تكون فوق محبة كل محبوب، كما قال عليه الصلاة والسلام ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، يكون الله ورسوله أحب إليه ما سواهم. لكن كل إنسان يعني يدعو بالأدعية التي يعني فيها توسل الله عز وجل بأسمائه وصفاته، قل يا رحمن ارحمني، يا عزيز عزني، يا قوي قوني، يا لطيف الطفي. يقول كيف الجمع بين قوله صلى الله عليه وسلم المدينة تنفي خبثها كما ينفي الكير أو النار خبث الحديد، مع كون وجود المنافقين كانوا يعيشون فيها؟ يعني المقصود من ذلك أن من خرج منها رغبة عنها فإنه يعني يكون من الخبث الذي تنفيه، وأن الله يعوضها ما من هو خير منه. وأما كون المدينة أنها تخلو من الأشرار وأنه يعني ما يكون فيها إلا الأخيار، هذا يعني خلاف الواقع وخلاف ما تدل عليه النصوص أيضا، لأن المنافقين كانوا موجودين، وأيضا في آخر الزمان كما جاء في حديث الدجال يخرج ترجف المدينة ثلاث رجفات فيخرج إليه كل كافر وكافرة وكل منافق ومنافقة. يقول أريد أن أعمل في محل تجميل النساء، أعمل محاسب وبكتب محاسب. لا إيش العمل؟ في محل تجميل النساء، مكتبي منفصل تماما لا أرى النساء ولا يروني، فقط محاسبة الأموال والتدقيق في هذه الأمور. والله إذا كانت هذه الأشياء التي فيها التجميل فيها محاذير وفيها يعني أمور منكرة فدع ما يريبك إلى ما لا يريبك، يعني ابحث لك عن عمل لا يكون في نفسك من شيء، وأنت ما سألت هذا السؤال لو في نفسك شيء. رجل اشترى قطعة أرض لغرض التجارة وقد حال عليه الحول، هل عليه إخراج زكاتها؟ نعم يجب عليه، ما دام اشتراها للتجارة ومقصود فيها التجارة، فإنه إذا حال على الحول يقومها ويخرج ربع عشر القيمة. علما بأن عليه دين وقد اتفق مع صاحب الدين على تسديد مبلغ، ولو كان عليه دين إذا كان هذا يبيعها ويسدد الدين قبل ما يحول الحول. هل يجوز للمأموم أن ينصرف قبل التفات الإمام للمصلين؟ نعم يجوز، يعني كونه إذا كان أنه مستعجل فله أن ينصرف، لكن الذي ينبغي الإنسان أن يكون إذا كان ما هناك ضرورة يبقى ويسبح الله ويهلل ويأتي بالأذكار، وأما إذا كان يعني مشغول وراء شغل يعني ما يستطيع الصبر عنه فله أن ينصرف إذا سلم. هل استقبال القبلة شرط في صفة الدعاء؟ في صفة أو في صحة آسف لا في صحة الدعاء؟ لا ما يستقبل ما ليس بشرط ليس بشرط. والخطيب الذي يخطب على المنبر ويدعو القبلة وراءه. امرأة تقول أن أباها غير مسلم قد أعطاها مبلغا من المال بمناسبة عيد ميلادها، وتقول أنا أعرف أن عياد الميلاد بدعة لكني استحييت أن أرفض من أبي هذا المال، هل يجوز لي استعمال هذا المال أو أعطيه زوجي؟ أبدا، إذا أعطاها يعني شيء تأخذه، أبدا إذا أعطاها شيء تأخذه ما في بأس. المناسبة حتى لو كان بمناسبة ما دام أنها أعطاها أعطاها يعني بشيء تقبل. هل يجوز الدعاء بغير اللغة العربية في السجود لمن لا يعرف العربية؟ الإنسان عليه يتعلم الأدعية باللغة العربية ويستعملها، وإذا كان ما تمكن ولا يستطيع فله أن يدعو، لكن الأشياء التي لا بد منها في الصلاة لا بد أن يأتي بها باللغة العربية، مثل التسبيح يعني اللي هو واجبات الصلاة، وسبحان رب العظيم سبحان رب الأعلى ربنا ولك الحمد، هذه لا بد منها باللغة العربية. وأما الأدعية فله أن يدعو، لكن ينبغي له أن يتعلم اللغة العربية، الأدعية باللغة العربية يعني التي جاءت عن الرسول صلى الله عليه وسلم فيدعو بها. ما صحة ما ينقل أن الكنز الذي كان تحت الجدار الذي أصلحه الخضر أن الكنز هو عبارة عن صحف فيها علم؟ والله ما ندري عن هذا، أقول لا نعلم عن هذا الكنز وشو، والأصل أن الكنز يعني أنه مال. هل جاء ما يدل على أن من قرأ سورة العلق قبل النوم لا تصيبه الجنابة؟ إيش؟ والله ما سمعت بهذا، لا أعرف عنه. ما تصيبه الجنابة يعني ما يحتلم ولا ما يعني ولا ما يجامع أهله ولا إيش؟ امرأة أقرضت أخاها ذهبا، فهل يجوز له أن يردها أن يرد لها مالا، وكيف يقوم؟ الذهب الذي استقرض هو نفس الذهب، الإنسان إذا استقرض يعني شيئا معينا فهو الذي يجب عليه رده، وإذا اتفق معه على أنه يرد في عملة أخرى يعني عند السداد وعند التوفية لا بأس. هل المال المدخر لأجل العلاج فيه زكاة إذا حال عليه الحول؟ نعم، كل مال مدخر لعلاج أو لغير علاج إذا حال على الحول يزكى، إذا حال على المال يزكى، سواء ادخر لعلاج أو لزواج أو لشراء أرض أو لأي شيء، ما دام مضى عليه الحول وهو مدخر يزكى. ما حكم وضع المسجل عن الأذان فيكون الأذان عن طريق المسجل؟ كيف يعني بدل ما يؤذن المؤذن المسجل؟ نعم، يعني الأصل أن كل مسجد يكون فيه أذان، ما يكون مجرد تسجيل، وأن يعني كل مسجد يكون له مؤذن ويؤذن بدون تسجيل، هذا هو الأصل. وبلغني أن بعض الناس وبعض الجهات يفعلون هذا الفعل، وهذا عمل مو طيب يعني في غير هذه البلاد، ما هذه البلاد لا أدري عنها. هو يقول الآن موجود، فنحن نسأل كذلك عن حكم إجابة وترديد الأذان، نعرف أنه مسجل موضوع. الإنسان إذا سمع الأذان سواء يعني عملوا عن طريق مسجل أو غير مسجل يجيب النداء إذا سمع، لكن العمل نفسه يعني يكون يستغنى عن المؤذن بالمسجل هذا مو طيب، هذا غلط. ما حكم بناء الكافر أن يبني كافر للمسلمين مسجدا؟ المطلوب والمفروض في هذا أن يقوم المسلمون به، لكن إن وجد يعني من كافر أنه يعني أعطى قطعة أرض لتكون مسجد, أو أنه يعني يعني أعطاهم مبلغ يبنون به مسجد, ما في بأس يؤخذ. كأنه العمال كفار هم القائمون, يعني مقاول جاب عمال كفار يشتغلون في بناء مسجد. ولو حصل, ولو كان الكفار بنوا مسجد وقاموا ببنائه, يعني ما في بأس. أقول لو كان من الذين يبنون مسجد من هو كافر, البناء المهم بناء المسجد, يعني كونه يعني قام بمباشرته كافر هذا لا يؤثر, لكن الذي الأصل أنه يكون هذا من المسلمين, لكن وجد ما يقال أنه خلاص يهدم ولا يترك. ما حكم إمامة من عنده سلس البول وقد عين من قبل الأوقاف؟ لا, مثل هذا لا يصلح. إذا كان بسلس البول ويعني يعني يعتذر ولا يدخل في هذه المهمة, يعني إذا كان ولا يطلبها أن يكون إماما وبه سلس البول, لأن هذا يعني البول يعني يخرج منه في الصلاة ويوسخ ثيابه, يعني فمثل هذا لا يصلح أن يكون إماما. يقول أحسن الله إليكم, أحد الإخوة في روسيا اشترى سيارة مسروقة ممن سرقها وهو عالم بذلك, فاستعملها فترة ثم وفق للتوبة وحاول أن يردها إلى السارق ويسترد ماله فأبى, فماذا عليه أن يعمل بهذه السيارة؟ هل يجوز له استعمالها؟ أعد السؤال. اشترى سيارة مسروقة ممن سرقها عالما بذلك, استعملها فترة وفق للتوبة, يريد أن يرد السيارة إلى السارق ويسترد ماله فأبى, كما أنه يصعب عليه أن يجد الصاحب الأصلي. أقول يجتهد في إرجاعها, وإن كان يعلم يعني صاحبها الأول الذي يعني سرقت منه وأراد أنه يعني يتخلص منها ويرجعها إليه ويطالب يعني ذاك الذي يعني أخذ منه النقود برجعها لأنه لا يستحقها, المهم أنها تصل إلى صاحبها الأول, هذا هو المحق. وأما هذا مبطل, يعني ثاني هذا مبطل ليس محق, يعني السارق هذا ليس محق وإنما مبطل ولا يستحق لا السيارة ولا القيمة, وإنما يستحقها صاحبها. فإذا أرجعها إلى صاحبها وسعى إلى يعني حصول النقود من شخص الذي أخذها وهو ليس مالكا للسيارة, وإنما هذا يعني من شيء الغصب وهو الذي لا يستحقه, وهو لا يستحق السيارة ولا يستحق النقود التي هي قيمة السيارة, فإذا أمكن أنه يعمل على أساس أنه يحصل يعني هذا المبلغ الذي أخذه وهو لا يستحقه لأنه مقابل يعني شيء لا يملكه, يعني فعل. ما الفرق بين الوحي والإلهام؟ الوحي هو يكون من, من, من الله لرسله بأن يعني يوحى إليهم وكذلك يعني يوقع في قلوبهم, وأما الإلهام فإنه يكون لغير الأنبياء, يعني يكون لغير الأنبياء, يعني بيكون الإنسان يلهم ويسدد, ومثل ما حصل لعمر رضي الله عنه, يعني أنه كان أحيانا يعني يأتي الصواب يعني بقوله وباجتهاده, هذا إلهام من الله عز وجل. ومثل يعني إلهام أم موسى بأنها تفعل يعني هذا الفعل, فإن هذا شيء أوقع في ذهنها, لكن ما يقال إنه وحي, وأن هذا وإنما هذا إلهام. فالإلهام يعني غير الوحي, ليس بوحي لأنه يصل لغير الأنبياء, وأما الوحي يكون للأنبياء, لكن يعبر عنه بأوحينا. نعم, الإلهام يعبر عنه أوحينا, يعني المقصود أنه يعني أنه يعني ليس وحي الأنبياء وين عبر عنه. يقول: رجل احتلم وهو مصاب بالزكام فأراد الصلاة فلم يغتسل خوفا من زيادة الزكام فتوضأ وصلى، فهل تصح صلاته؟ لا، ما تصح صلاته، عليه أنه يغتسل ويسخن الماء ويغتسل. والزكام يعني شيء سهل وشيء يعني ما هو من الأشياء الخطيرة. الإنسان إذا حصل له زكام ولا حصل كذا يروح يترك الاغتسال ويتوضأ؟ الزكام هذا يعني سهل، من الأمور السهلة، يعني ليست من الأمور المستعصية أو اللي فيها صعوبة، يعني مثل لم يكون يعني في فلات ويعني ولا عندما يسخن الماء يعني يتيمم وإن كان الماء موجود حتى لا يهلك نفسه. أما إنسان يعني عنده زكام فقط ويعني وترك الاغتسال من أجل أنه يسخن الماء ويغتسل ولا يضره إن شاء الله. يقول: نحن سكان الوادي الذي كلم الله فيه موسى، فهل لنا أن نمشي في هذا الوادي غير منتعلين استجابة لأمر الله عز وجل وتأسيا بسيدنا موسى اخلعنا عليك؟ خلعنا عليك عند كونه يعني جال مناجاة الله عز وجل، وأما أنتم امشوا بعالكم وليس عليكم شيء. وكيف أنتم ساكنين وماذا تصنعون؟ أنتم ساكنين في هذا الوادي وما عندكم دورات مياه ولا عندكم يعني أشياء أخرى غير المشي بالرجلين أو بالنعال؟ امشوا بالنعال ولا بأس. يقول: أنا أعيش في بريطانيا، زوجتي حامل، حملها شهر قال أظن أسبوع، تريد إسقاط الجنين لأنها موظفة ولا يوجد أحد. إيش كم؟ إيش السؤال؟ يقول حامل مدة كم؟ حامل مدة شهر وأسبوع. أيوة. تريد الإسقاط الجنين لأنها موظفة، لا يوجد أحد من يربي هذا الجنين. عندي الآن 3 أطفال كلهم صغار، أنا في البيت أربيهم أثناء دوام زوجتي. إذن هذا أضف إليه، أضف إليهم رابع. أقول ما دام هو اللي أقول هو اللي قارن في البيت، استنوق الجمل وسدكت الدجاجة. من قال عند قبر الرسول عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله ادعو الله أن يغفر لي، هل يقال شرك؟ والله هذا خطأ وهذا غلط ولا يجوز، ويعني لا يطلب من الرسول لا دعاء ولا شفاعة. والدليل على هذا أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما قالت عائشة ورأسها قال: لو كان ذاك وأنا حي دعوت لك واستغفرت لك، لو كان ذاك وأنا حي دعوت لك واستغفرت لك. يعني فقوله لو كان ذاك وأنا حي يدل على أن على أنه بعد موته لا يطلب من شيء، لأن لو كان لا فرق بين حالته حياته وكونه في قبره صلى الله عليه وسلم إذا ما هناك حاجة لأن يقول لو كان ذاك وأنا حي. فأقول مثل هذا لا شك أنه يعني أمر خطير، وأن الرسول لا يطلب منه يعني شيء، ويحذر هذا حتى لا يكون أو يخشى أن يكون من الشرك. يقول: لي أرض وهي ملك لي، وأريد أن أحفر فيها بئرا لأسقي زرعي، إلا أن الحكومة تمنع ذلك، فهل لي الحفر؟ والله إذا كان يعني فيه تنظيم عند الحكومة يعني في حفر الآبار يعني فأنت اتبع التنظيم الذي، لأن قد يحصل منك يعني شيء يأثر على غيرك. فإذا كان هناك تنظيم على اعتبار أنك تحتاج إلى أخذ رخصة يعني من أجل الحفر، من أجل أنه يعني هذه الآبار الارتوازية التي الناس يعني يضر بعضهم على بعض فيها، فتعليمات الدولة التي ترى فيها المصلحة وفيها الفائدة لك ولغيرك اتبعها. هل يجوز دفع زكاة المال لبناء مسجد؟ لا، ما يجوز.